بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. قال: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهم. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعاء ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. ولذلك جاء في الحديث: ما دعا أحد بدعوة ذي النون إلا استجيب له، أو قال إلا رفع الله همه. فدعوة ذي النون مستجابة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاحرصوا على الدعاء بها. ولو جمع الإنسان معها أيضا الدعوة التي دعا بها آدم فيضيفها إلى دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فيجمع دعوة ذي النون مع دعوة آدم عليه السلام، أو مع الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا حسن. ولو جمع أيضا مع دعوة ذي النون كذلك ذلكم الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فيقول مثلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، اغفر لي ذنبي وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يصير دعاء عظيم، جمع بين دعائين مستجابين، وكلاهما من أعظم الأدعية. ينتفع المسلم بذلك انتفاعا عظيما. قال: فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. وفعلا يعني إذا رأيت نفسك في كرب عظيم، في ضيق شديد، ربما قد أوقعك الشيطان في الشرك الأصغر، إن لم يكن قد ظفر منك بشرك أكبر عياذا بالله. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. وقال رحمه الله تعالى: فائدة: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى، كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم، وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما. فمن كان بالله أعلم كان له أحب. ومن أعظم ما يسبب لك محبة الله جل وعلا وتزداد المحبة في قلبك التفكر في معاني الأسماء والصفات، وهو ما أشار إليها هنا العلم بالله، معرفة أسمائه وصفاته. وكذلك التفكر في مخلوقات الله الكونية وإلى عظمة الله جل وعلا، والتفكر في نعم الله جل وعلا العامة والخاصة، التفكر في نعم الله العامة والخاصة، عامة عليك وعلى جميع الخلق، والخاصة بك، والخاصة أيضا فيما يتعلق بدينك، هداك الله للإيمان، هداك الله لحفظ القرآن، هداك الله جل وعلا للاستقامة. تفكر في هذه النعم التي حرمها كثير من الناس، وكذلك التفكر في نعم الله العامة للخلق. إذا نظر الإنسان إلى نعمة الطاعة فقط، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، كل هذا متاعا لكم ولأنعام. تفكر كيف هيأ الله هذه الأمور كلها تسخير لابن آدم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر الله الحيتان لابن آدم، سخر الله عز وجل بهائم البهائم لابن آدم، وهكذا نعمة النفس، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعم الله لا تعد ولا تحصى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ما على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه، فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. فكيف ذكر حبوس كثيرة، كيف جعلها حبسين؟ يعني حبس في جانب الطاعة وحبس عن المعصية خلاصتها. ثم عدد أنواع مهمة من الطاعات، أولا ما يتعلق بالإخلاص، حبس القلب على الإخلاص والصدق مع الله، وهو المقصود في طلبه ومطلوبه، وحبس عن الالتفات إلى عن غيره، حبس عن الرياء عن الشرك. ثم عدد: حبس اللسان عما لا يفيد، وحبسه على ما على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. لكن قصد هذا يعني حبسها على الطاعات وحبسها عن المعاصي خلاصته، حبسها على الطاعات وحبسها عن المعاصي. ثم عدد أمورا مهمة، أولا ما يتعلق بالإخلاص، حبسها على الإخلاص وحبسها عن الرياء، حبسها على ذكر الله وحبسها عما لا يفيد اللسان، حبس الجوارح على طاعة الله وحبسها عن المعاصي والشهوات. فأشار إلى القلب واللسان والجوارح، كلها تحبس، تحبس على الطاعات وتحبس عن المعاصي، حبسان. قال: ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. وقال: ودعا ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. موعظة جميلة، فأنت همتك في إرضاء الله وفي أن تخشاه، وقلوب البشر بيد الله. إذا أردت الفلاح وإذا أردت أن يعينك الله على الصدق والإخلاص، فأخرج الرغبة في ثناء الناس من قلبك، لا تطمع في ثنائهم، ثناؤهم ما يرفعك عند الله. أخرج الطمع في ثناء الناس من قلبك، ثناؤهم لن يرفعك، ثناؤهم لن يدخلك الجنة، ولن يوسع عليك في رزق، ولن يدفع عنك مكروها. هذا الأمر الأول، أخرج ثناء الناس، أخرج الطمع في ثنائهم، وأخرج الطمع في أموالهم. أخرج هذين الأمرين من قلبك يسهل عليك الإخلاص. فلا تنتظر من الناس ثناء، ولا تنتظر مالا ولا منزلة، لا تنتظر أن تصير ذا منزلة عند فلان. أهم شيء المنزلة عند الله. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. قال: وفي الزهد للإمام أحمد آثار إلهي. أي منسوب إلى الله جل وعلا، ولعله منقول عن بعض الإسرائيليات. قال: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجيب، وإن استغفرني لم أغفر له، لأنه قد اعتصم بمخلوق. هذا حال المشركين عياذا بالله. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه. فإن سألني أعطيته، يعني الله عز وجل يسخر له السماوات والأرض في رزق، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. وقال: فائدة جليلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وقال: فائدة جليلة، بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله. سبحان الله، فائدة جميلة. يعني في معاملتك للناس لا تنظر لنفسك، هذا ما يقدرني، هذا ما يعرف لي قدري أو ما شبه ذلك، أو هذا يقدر، هذا يحترم، هذا لا تنظر إلى هذه الأمور. أنت اعمل لله وأحسن إلى الناس لله، ولا تنظر إلى هذا المنظار، لا تنظر إلى هذا المنظار. اقطع نفسك فيما بينك وبين الناس. أهم شيء أن تلازم الحق وتلازم الأدلة وتعامل الناس بمعاملة حسنة، ولا تنظر إلى نفسك وحظوظها في معاملتك مع الناس. وفي المعاملة مع الله أسقط الناس، لا تنظر إلى الناس. هذه فائدة جميلة. قال: فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله كأنهم غير موجودين. ألغهم كأنهم غير موجودين، عامل الله جل وعلا. فإذا من أحسن الفوائد. قال: فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. وقال: صاحب الصحابة واعظ، واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. وقال: تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. المقصود أنه أن علي رضي الله عنه قد ورد عنه أنه قال الدنيا أنت طالق بثلاثة. قال: ما في هذه الدار موضع خلوة، واحتاج إلى نظر في صحته، لكن علي رضي الله عنه من أعظم الزاهدين. قال: ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. لا بد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. وقال: نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. وقال: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.